سب الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله، من سب الدين فقد كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله تلفظ بلفظة كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا نص صريح. فسب الدين هذه مصيبة كبيرة والعياذ بالله. فيقول لك لا والله أنا ما أقصدش، والله لا أقصد سب الدين أبدا. يبقى لابد أن نبين له وأن نحذره. أما القول كفر باتفاق لا خلاف، إنما نبين لهذا الرجل ونرفع عنه الجهل إن كان جاهلا، أو الإكراه إن كان مكرها. فإن قال لا والله ده أنا قد يقصد الرجل أنه يعني لا يقصد الدين وإنما فعل الشخص نفسه الذي يسبه، يقول كثير منهم هذا. فنبين للناس بأن الأمر خطر عظيم، ولا يجوز لمسلم استقر في قلبه الإسلام والإيمان أن يتلفظ بهذه الألفاظ أبدا أبدا. وأسأل الله أن يختم لكم بالتوحيد والإيمان.